في هذا المصحف، وإذا سكن ما قبل هاء الضمير المذكورة وتحرك ما بعدها فإنه لا يصلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. إخواننا الكرام، ما زلنا نتابع الحديث عن هاء الضمير التي تكني العرب بها عن المفرد الغائب المذكر. قلنا إن العرب عندهم هذه الهاء، هو هذه الهاء إن وقعت بين متحركين، يعني قبلها متحرك وبعدها متحرك، فإنهم يشبعون ضمتها، يعني يطولون ضمتها حتى يتولد منها واو لفظية. وإن كانت مكسورة هي مثل بهي، يشبعون كسرتها حتى يتولد منها ياء لفظية، بشرط أن تقع الهاء بين متحركين. لما نقول بشرط أن تقع الهاء بين متحركين، هذه حالة من أربع حالات عقلية، بقي ثلاث حالات: أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك، وأن يكون بعدها ساكن وقبلها إما متحرك أو ساكن. الحالات الثلاث الباقية لا صلة فيها، وهذا ما تقوله اللجنة في كلامنا اليوم. انظر إلى الصفحة حاء لو سمحتم في آخر المصحف من السطر الرابع من أسفل. قالت اللجنة: وإذا سكن ما قبلها الضمير المذكورة وتحرك ما بعدها فإنه، يعني حفص، لا يصلها إلا في لفظ فيه، في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا، في سورة الفرقان. إذن هذا الموضع بالذات فإن حفصا روى عن شيخه عاصم صلة هذه الهاء بياء لفظية، مع أن ما قبل الهاء ساكن وهو حرف الياء. كان القاعدة أن يقول: ويخلد فيه مهانا، بدون صلة. نعم، بدون صلة. قال علماؤنا: هذه الصلة صلة معنوية، كناية والعياذ بالله عن الإهانة والخلود في النار. ويخلد فيه مهانا يعني كناية عن تأكيد المعنى، فهي لها وظيفة دلالية معنوية. قالت اللجنة: أما إذا سكن ما بعد هذه الهاء سواء أكان ما قبلها متحركا أم ساكنا. هذه فائدة لغوية خذوها على الهامش. إذا قلنا سواء هذه الهمزة يسمونها همزة التسوية، لابد أن يأتي بعدها أم. إذن إذا قلنا سواء لابد أن نقول، أما إذا قلنا سواء كذا لنا أن نقول أو كذا، لنا أن نقول أو كذا. أما إذا قلنا سواء وذكرنا هذه الهمزة همزة التسوية كقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم، وليس أو لم. نعم، انتبهوا لهذه الفائدة اللغوية. أما إذا سكن ما قبل هذه الهاء سواء أكان ما قبلها متحركا أم ساكنا، فإن الهاء لا توصل مطلقا لئلا يجتمع ساكنان، نحو قوله تعالى: له الملك. تأملوا قوله تعالى: له الملك، تجدون بأن الهاء قبلها متحرك ولكن بعدها ساكن وهي مضمومة، فلا نقول له الملك. لذلك قالت اللجنة: لئلا يجتمع ساكنان. هل عرفتم ما هما الساكنان؟ الساكن الأول هو الواو المتولدة من إشباع الضمة، والساكن الثاني هو لام كلمة الملك. له الملك، لا نفعل ذلك، بل نقول له الملك من غير صلة. كذلك قوله تعالى: وآتيناه الإنجيل. هذه الهاء قبلها ساكن وهو الألف، وبعدها ساكن وهو لام التعريف، فوقعت بين ساكنين من باب أولى ألا توصل. فأنزلنا به الماء، به الماء، هذه هاء ضمير مكسورة وقبلها متحرك وبعدها ساكن وهو لام التعريف، فلم نقل به الماء بل قلنا به الماء، أيضا لئلا يجتمع ساكنان كما أسلفت. إليه المصير، هذه هاء ضمير مكسورة وقعت بين ساكنين قبلها ياء ساكنة وبعدها لام التعريف وهي ساكنة، فلا صلة فيها. إذن هذا ملخص بحث هاء الضمير وعلاماته في ضبط المصحف. قالت اللجنة تنبيهات: أولا، في سورة الروم ورد لفظ ضعف مجرورا في موضعين ومنصوبا في موضع واحد، وذلك في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قالت اللجنة يجوز في هذا اللفظ ويجوز لحفص في هذه المواضع الثلاثة وجهان، أحدهما فتح الضاد كما نطقتها أمامكم الآن، وثانيهما ضمها هكذا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن هذان الوجهان صحيحان، ولكن كما تعلمون يا إخوتي لا يمكن ضبط كلمة، بل لا يمكن ضبط حرف في القرآن العظيم بضبطين في آن واحد. لذلك اللجنة بارك الله فيها قامت بضبطها على الوجه الأول وهو الفتح، مع بيان الأكثر شهرة، مع بيان أن الوجه الثاني أيضا صحيح عن حفص. نعم عن حفص يا سيدي. وعفوا ونؤكد هنا أن لغة تنطق العرب تقول ضعف وضعف وضعف، وبعض العامية تستخدم في بعض البلاد العربية الضاد مضمومة. نعم. إذن يا سيدي قالت اللجنة والوجهان مقروء بهما والفتح مقدم في الأداء. يعني إذا إنسان عم يقرأ على أستاذه أو شيخه حال التلقي يبدأ بوجه الفتح ثم يقرأ بعده وجه الضم، هذا معنى قولهم والفتح مقدم في الأداء. لكن ليس معنى هذا أن مسلما من المسلمين عم يقرأ ختمة من الختمات لما يصل إلى هذه الآية لازم يجيبها مرتين، لا، يكفي أن يأتي بها مرة واحدة إما بفتح الضاد أو بضمها، لكن لا يخلط. يعني ليس في قراءة واحدة يقول مرة ضعفين ومرة ضعفين، إن قرأ الأولى بالفتح تابع الجميع بالفتح، وإن قرأ الأولى بالضم تابع الجميع بالضم. قالت اللجنة ثانيا في لفظ آتاني في سورة النمل وجهاني لحفص، هذا في قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله، هذا في الوصل ننطقها بياء مفتوحة، لكن لو أحببنا أن نقف عليها لنا في الوقف لحفص عليها وجهان، لأنه ليس فيها في الرسم ياء المتكلم. حفص قرأها بياء مفتوحة وصلا وليست الياء في أصل الرسم، له في الوقف وجهان، إما أن يقرأها كالوصل فيثبت الياء فيقول فما آتاني، وإما أن يحذفها فيقف متبعا للرسم فيقول فما آتان، هذا صحيح وهذا صحيح. اسمح لي دكتور أيمن نؤكد لعموم المشاهدين الذين أحيانا يحضرون معنا دي حلقة واحدة، وبعضهم يسألني عندما يلقانا بماذا تقرؤون، نؤكد دائما أننا نقرأ برواية حفص عن عاصم، هي القراءة المنتشرة في العالم الإسلامي، هذا لمن لم يكن عنده علم ودراية في هذا من قبل. إذا قالت اللجنة في لفظ آتاني في سورة النمل وجهان لحفص وقفا، ولاحظوا كلمة وقفا، أحدهما إثبات الياء ساكنة، إثبات الياء حالة كونها ساكنة، ساكنة إعرابها حال، وثانيهما حذفها مع الوقف على النون كما نطقتها أمامكم الآن، فما آتاني أو فما آتان، يكفي القارئ أن يأتي بأحد هذين الوجهين. أما في حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة كما ذكرنا. ثالثا وفي لفظ سلاسل في سورة الإنسان أيضا مر هذا، يعني في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، هذه الكلمة إخواننا الكرام في اللفظ سلاسل وأغلالا بلام مفتوحة فقط، مع أنها في الخط فيها ألف بعد اللام، فحفص رواها في الوصل بلام مفتوحة، وإذا وقف قال هكذا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل بإثبات الألف اتباعا للرسم، أو سلاسل كالوصل كما وصلها من بحذف اللام وصلا يقف عليها بحذف اللام وقفا. إذن في الوصل وجه واحد وهو حذف الألف، وفي الوقف وجهان إثبات الألف وحذفها. قالت اللجنة وفي لفظ سلاسل في سورة الإنسان وجهان أيضا وقفا، دائما انتبهوا لكلمة وقفا، أحدهما إثبات الألف الأخيرة يعني سلاسل، وثانيهما حذفها مع الوقف على اللام ساكنة يعني سلاسل، أما في حال الوصل فتحذف الألف يعني فنقول سلاسل وأغلالا. وهذه الأوجه التي تقدمت لحفص عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في نظمه المسمى حرز الأماني ووجه التهاني، يعني المنظومة الشاطبية في القراءة السبع التي نقرأ برواية حفص من طريقها. هذا والمواضع التي تختلف فيها الطرق ضبطت لحفص بما يوافق طريق النظم المذكور. النظم يعني المنظومة الشاطبية. نقف هنا ونبدأ بإذن الله في الحلقة القادمة بعلامات الوقف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا دكتور أيمن. أعزائي